من ليالي رمضان. من ليالي رمضان. الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. من ليالي رمضان. من ليالي رمضان. من ليالي رمضان. من ليالي رمضان. هذا وإن للطاغين لشر مآب. جهنم يصلونها فبئس المهاد. هذا فليذوقوه حميم وغساق. وآخر من شكله أزواج. هذا فوج مقتحم من ليالي رمضان. من ليالي رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صاد. والقرآن ذي الذكر. بل الذين كفروا في عزة وشقاق. كم أهلكنا من قبلهم بالعشي والإشراق.

الحق أقول لأملأن جهنم